وفي صحيح الجامع. إيه معنى الحديث؟ زي ما يقول الخطابي في معالم السنن، ملخص الكلام في هذا الحديث أن دوران رحى الإسلام يعني تدور الرحى على أهل الإسلام، والرحى إذا دارت تطحن، وطحنها هنا يكون البشر، طحنها الكسر الطحين بتاعها يعني يكون البشر. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين وست وثلاثين وسبع وثلاثين، يعني هتحصل فتن طاحنة تطحن الناس طحنا. وهذا من الإخبارات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ودي من دلائل النبوة، ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فدارت الرحى في آخر أيام الصحابة، فقتل فيها خلق كثير جدا، وهذا عبارة عن الحروب التي وقعت بين أهل الشام لهم جيش معاوية، وكان فيه طلحة، وكان فيه الزبير رضي الله عن الجميع، وأهل العراق مع علي بن أبي طالب، وكان معه عمار، وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان قبلها في قتال الجمل وغيرها. فالجمل خرجت في عائشة رضي الله عنها، خرجت ليراها الناس فينكف ويكف بعضهم عن بعض، ولكن إذا وقعت الفتنة طاشت العقول، وهذا فيه معتبر، فإن الفتنة وقعت والصحابة متوافرون، فما امتنع كثير ممن خاض في هذه الفتنة وما استطاع أن يطفئوها. فنسأل الله عز وجل السلامة من الفتن ما ظهر منه وما بطن، فتن صعبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى دي من علامات النبوة ودلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيقع في سنة 35 و36 و37. وقول: إن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم الأمر فسبعين سنة. فالمقصود بقيام الأمر الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح: خير القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم النفاق والسمن. فالقرون التي كانت في عافية وفي خير مضت، فصارت الفتن في المتأخرين. في تفسير تاني للحديث العكس تماما، ان معنى تدور رحى الاسلام يعني يشتد عوده ويزدهر امره وتكثر فتوحاته ويستتب الامر لاهله. ولكن يعني اقرب ما ذكره هنا صاحب معالم السنن، وهو أن دوران الرحى بمعنى طحن البشر ووقوع الابتلاءات والفتن، الله أعلم. وده اللي استشهد به الإمام أبو داود لما ذكروا في كتاب الفتن والملاحم، وده اللي استشهد به الشارح نفسه، فإنه سيقع لأهل الإسلام بلاء. يقول قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد. يبقى دول ثلاث أصناف من الناس مؤثرين جدا جدا في الأمة المسلمة. إذا صلحوا جميعا قامت الدولة على ساقها وكانت راشدة وفتية ولا ينال منها شيء لا في الدين ولا في الدنيا. وبحسب ما يقع الفساد في أصنافهم مجتمعين أو منفردين بحسب ما يقع النقص والخلل في حالهم، كما قال القائد: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فأحبار السوء هم علماء السوء والرهبان هم العباد. طب ليه الشخصيات الثلاثة دول أو الثلاثة أنواع دول من الشخصيات مؤثرين؟ ليه الثلاث شخصيات دول بالذات مؤثرين؟ ليه؟ لأن الحاكم أو الأمير هو الذي يصدر الناس عن رأيه، وهو الذي له القوة والسلطة فيمضي ما يراه، والشرع أباح له سياسة الناس وحمل الكافة على ما يصلحهم، ده له صلاحيات واسعة، وأوجب على الناس طاعة الحكام الذين يقودونهم بكتاب الله، بل ندب الناس إذا وقع من الحكام جور إذا كانوا ملتزمين في النظام العام بالرجوع لكتاب الله والحكم الإسلام أن يصبر الناس على جورهم. كذلك العلماء، العلماء هم أصحاب الأمر الشرعي، أصحاب الأمر الشرعي يعني أصحاب الفتوى، أصحاب المعرفة بالآثار والسنن، معرفة بتفسير كلام الله عز وجل، الذين يوقعون عن رب العالمين، والذين تتعلق بهم قلوب عامة الناس وخاصتهم، فإنهم الحداة المخلصون الذين يقودون الناس، فهم أولو الأمر أي أصحاب الأمر الشرعي. كذلك العباد، العباد هم الذين انقطعوا عن الدنيا وضربوا من أنفسهم المثل في الصبر على التقشف والزهد ومفارقة لذائذ الدنيا وشهواتها، فيقتدي بهم الناس ويتأثرون بهم، ولك ده راجل عابد بيعمل اللي احنا نقدرش نعمله. فعشان كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحذرنا بيقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أي نوع من الثلاثة دول بقى؟ ضال مضل، حاكم ظالم جائر يبدل أحكام الله عز وجل ويحمل الناس عليها، ده مصيبة، يحدث المجتمع سلما ويدم الأمة. كذلك العالم الذي لا يتقي الله عز وجل ويأكل بدينه ويأكل بعلمه فيحلل الحرام ويسوغه ويحرم الحلال ويكون عكازا بيد الطواغيت، لمصيبة. كذلك العابد الجاهل المفتون المبتدع الذي يكون فتنة للناس، ككثير من هؤلاء الذين يتورعون عن الدماء كالخوارج، كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الريح. عباد جهال ضلال مفتونين فتنوا الناس وأضلوا. يبقى قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، ونحو هذا، وهذا هو الضلال البعيد. لأنه يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. يقول: ومن هذا الضرب، يعني هذا النوع، من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. يعني من الأئمة المضلين دول اللي بيضلوا الناس العباد أو بعض العلماء الذين ينسبون إلى الموتى والمقبورين من الأولياء بزعمهم صفات الربوبية من النفع والضر وتدبير الأمر واطلاعهم على اللوح المحفوظ وغير ذلك من الأكاذيب. وكذلك من بعض العلماء الذين يضلون الناس فيجوزون بناء المساجد على القبور، قبور الأنبياء والصالحين، وإيقادها بالسرج مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك، وذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهزيان والكفر والمحادثة لله والكتاب والرسول. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يبقى إيه اللي يهدم الدين؟ اللي يهدم الدين ويؤثر سلبا على الناس وعلى عموم المسلمين ويوقعهم في الفتن، فتن الشبهات المضلة، زلة العالم، أن العالم يأتي بأشياء شاذة ويتبنى أقوال شاذة. تسمع كده واحد يقول لك بيبيح شرب البيرة، واللي بيح الأضحية بالدجاج والبط، شذوذ في الأقوال وما يعني يتابع عليه. ورجل عالم عنده علم لكن يزل بمثل هذا الشذوذات. وجدال المنافق بالكتاب، يأتي واحد منافق، منافق يعني يكره الإسلام، يكره الدين. منافق يعني يتمنى أن يندحر وينهزم هذا الدين وأن ينفض الناس عنه. هو ده حقيقة منافق، بيطلعش يقول للناس بقى كده، إنما يجادل بالكتاب، يضرب كتاب الله بعضه البعض ويلقي على الناس الشبهات. الآية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين والصابئين مؤمنين. طب القرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا ما هو دي لها وضع وزمان. يضرب كتاب الله بعض البعض، جدل في أصول الدين، منافق يجادل بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين، واحد يتغلب على الناس ويتسلط عليهم ويحكمهم ويستبد ويقبع الناس ويظلمهم ويحملهم على ما أراد قهرا وظلما. وقال يزيد بن عميرة كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول الله حكم قسط هلك المرتابون. وفي هذا الأثر يقول معاذ رضي الله عنه احذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. يقول الراوي قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. منهج اللي بيقرره معاذ رضي الله عنه منهج مثالي، وده بيهدم المنهج أو المدرسة المدخلية، مدرسة المداخلة أو منهج المداخلة اللي هو جرح العلماء وجرح المصلحين والدعاة بالخطأ الواحد جرحا لا ينجبر، يهدم الإنسان من مرة واحدة، وجعلوا شغلهم وهمهم تتبع الزلات والسقطات ونظمها في خيط واحد، ثم تكون النتيجة الحتمية إيه؟ إسقاط هذا الشخص. فضلا عما يعتري هذه الطريقة في الجمع من التعسف وبطر العبارات من سياقها وحمل العبارات على أسوأ محاملها مع سوء الظن، فده كله مفاسد. شو سيدنا معاذ بيقول له؟ بيقول له إياك وزيغة الحكيم، واعلم أن المنافق قد يقول كلمة الحق. حكيم عالم متقن متفنن في العلم، قد يأتي زمان أو مرة أو وقت ويكون لهذا العالم زلة يشز، وده بنرد بيه على بعض الناس برضو، يقول لك معقول اللي انت بتقوله ده؟ واعني فلان العالم ما يعرفش الكلام ده؟ سبحان الله. إن الشيطان يلقي الضلالة على إيه؟ على لسان الحكيم. وحتى المثل ما من عالم إلا وله مش كده؟ فما ينفعش لمجرد ان هو عالم تقبل كل كلامه، لا احذر زيغة الحكيم. قال له طب اعرف منين؟ ان دي زيغة من زيغاته. قال له دي شذوذات، اياك او اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه. دي غرائب، حاجات عجيبه، انت بتعجب الراجل بيقول كده ازاي؟ شو بقى التكملة؟ ولا يثنيك ذلك عنه، اوعى تسيبه، اوعى تشتمه، اوعى تهجره، اوعى تعاديه، لا لا لا، فإنه لعله أن يراجع الحق. فليس من طلب الحق فأخطأ كمن أصاب أراد الباطل وأصاب، فرق شاسع بين الاثنين. هناك من كما قيل الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، فهناك بعض العلماء بلغ القلتين وزيادة فيغفر له ما لا يغفر لغيره، ويتسامح في حقه ما لا يتسامح في غيره. في إيه؟ في الولاء والصلة والتوقير. أما المتابعة على الخطأ فليس فيها عذر، لأن الله عز وجل عبدنا بالشرع وليس بالعلم. يبقى دي التعامل منهج التعامل مع اخطاء العلماء مش بس كده. طب المنافق لما يقول كلمه الحق اعمل معاه ايه؟ قال له تقبلها وتلقى الحق اذا سمعته. طب اعرف منين ان ده حق واللي بيقوله منافق؟ قال فان على الحق نورا. واحد منافق وضلالي وخلف. طب علي يا جماعه مجتمع عمال يدخل في بعضه. يا جماعه احنا عايزين نقعد ونصلح بين فئات المجتمع، وعايزين نقد الفتنه، وعايزين نحقن الدماء. حق ولا مش حق؟ ان شاء الله يا رب يكون اللي بيقول وصل معنا ده ولا لا. يبقى مهم جدا طريقه التعامل. عشان كده اعمال النصوص والتشبع بطريقه السلف في العلم والعمل تقي الانسان، تقي المجتمع، ويلاذ الفتن وشرور الفتن. قوله صلى الله عليه وسلم: واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه. ده برضو من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، انه بيخبر عن حاجة هتحصل، ان الأمة دي اذا وقع فيها السيف سيظل هذه الأمة مبتلاة بهذا الأمر، فيها حروب تطاح. ووقع السيف في هذه الأمة منذ مقتل عمر، ودي كان الباب كما في حديث حذيفة قال له أمير من عمر رضي الله عنه: حدثني عن الفتن. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أكثرها الصيام والصدقة. والصيام والصلاة والصدقة. قال: لست عن هذه أسألك، أنا أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: حري ألا يغلق أبدا. قال حذيفة: وقد كان عمر هو الباب. فسئل: هل كان يعلم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما نعرف أن اليوم أن الأمس دون اليوم. إحنا زي ما أنت عارف أن امبارح قبل النهاردة هو كان عارف أن عمر هو الباب. وبعد مقتل عمر رضي الله عنه وقع الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وكل ده لم يقع السيف بطريقة حروب، إنما اغتيالات ومصاولات، حتى وقعت الحروب في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرفع السيف من الأمة، ولم يرفع السيف من الأمة، وده بلاء. وابتليت الأمة بهذا النوع من الخلاف. الله عز وجل قدر هذا الأمر وقوعا، لكنه لا يحبه ولم يأمرنا به شرعا، بل أمرنا بالاتفاق وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا نؤمن قدرا بوقوع الخلاف، ونؤمن قدرا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واقع في الأمة، ده قدر. لكن هذا القدر لم يأمرنا الله به شرعا، ولم يحبه، ولم يحثنا عليه، بل نحن مأمورون أن ندفعه بقدر آخر، وهو قدر الاتفاق والائتلاف والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. بالظبط كده زي ما تقول ان ربنا قدر وقوع المعصيه من ابن ادم. طب ربنا قدر وقوع المعصيه من ابن ادم، لكن هل ربنا بيحب المعصيه؟ لا، امرك بالمعصيه؟ لا، بل امرك بالطاعه ونهاك عن المعصيه. فانت المطلوب منك ايه شرعا؟ ان انت تسعى الى الطاعه والفرار من المعصيه. وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكسر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عنه. نحن مقبولين شرعا بالأخذ بالأسباب التي تحمل الأمة على الاتفاق، وتحمل الأمة على التئام الشمل ونبذ الخلاف قدر الطاقة. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل في رواية أبي داود: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. يعني ده إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن في ناس تشهد الشهادتين تدخل في الإسلام تقول أمتي من أمتي وهي عليهم واحد يلحق بالمشركين. يعني يلحق بالمشركين يعني يرتدون عن الإسلام ويقعون فيما يقع في أهل الشرك. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام يعني الجماعات الكثيرة. وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم ظلم. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حيث جاء في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يبقى لا تقوم الساعة حتى يرجع أناس من أمة نساء من هذه الأمة يسيرون ويهرولون ويسعون خلف أو حول هذا الصنم في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى ما يعتني الناس. كم ده بنقوله ليه؟ وده استدلال رائع من الشارح. إن شيخ سيد محمد بن عبد الوهاب أخبر أن الباب ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقعد يستدل على الأمر ده بقى. استدل بكذا دليل، استدل بآيات من سورة النساء والمائدة، واستدل بحديث أبي سعيد لا تتبعون سنة من كان قبلكم. يبقى قبل كده في أهل الكتاب عبدوا الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إحنا الأمة دي هتقع في اتباع سنة أهل الكتاب، وبدأ يستدل بالحديث الصريحة حديث ثوبان في رواية أبي داود إن سيقع من هذه الأمة من يعبد الأوثان صراحة. عشان كده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول: أنا بحذر اللي انتوا بتعملوه من صرف العبادة لغير الله وتعظيم القبور والنذر لغير الله والعبادة، كل ده انتوا بتطلعوا بره التوحيد تقعوا في الشرك. هم بقى يقولوا له: انت كده من الخوارج اللي بيكفروا المسلمين. الأمة دي طالما الناس شهدت لا إله إلا الله ما تقول لهمش مش هتبقوا شركين فيهم. ده النبي اللي بيقول شركين صلى الله عليه وسلم. هو ده هيجي معنا بعد كده بقى. هل القبر يسمى وثنا؟ هو بيحاول يثبت في كتاب التوحيد هنا ما صفة عبادة المشركين للقبور وصفة عبادة المشركين للأوثان. يعني اللات، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة؟ اللات ده كان عبارة عن صخرة وحوالي منها بناء. العزة عبارة عن بناء وفيها أشجار. يبقى الوثن ده أعم من الصنم. الصنم صورة تمثال على هيئة صورة، لا الوثن أعم من شجر حجر صنم. الوثن أعم. طب إيه لب العبادة؟ العبادة عن الحب والذل، يعني الخضوع والتذلل. عشان كده تسمى تكاليف الشرع عبادات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة، قال: الدعاء هو العبادة. فيروح يدعي صاحب القبر ده صراحة: افعلي وافعلي وافعلي وافعلي، صرفت العبادة ولك، بس أنا بقول إن ربنا هو اللي خلقنا. طب أنت رحت تتعهد بالمحبة والذل والخضوع للرجل صاحب القبر ده ليه؟ عشان انت معتقد من جواك ان هيحصل تفريج كروبات وقضاء حاجات ليه من صفات ربوبية، وان كذبت ذلك بلسانك صح ولا لا؟ فعشان كده المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ما هو برضه ما ينفعش لو نيتك وقصدك ان هم يقربونا ربنا، فعشان كده بتصرف لهم العباده. ما ينفعش تبقى مشرك برضه، تبقى مشرك برضه. وصل معنا كده يا اخوانا؟ قال علامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات: لما أسلمت ثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور وما بقى بيلحقوا دي بدي شنو يقول لك عليهم الخوارج تأتوا على الآيات اللي نزلت المشركين وتحملوها على المسلمين ومش كده نأتي على الشرك الذي وقع وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أن من فعل هذه الأفعال أخذ حكمه وإلا أليس في كتب المسلمين ما يسمى بكتاب الردة إن في ناس مسلمين هيرتدوا ده كتاب في الفقه كتب الردة والردة تقع بالقول والفعل والاعتقاد واتفقوا على إن السجود للصنم ده ردة أصل بيعتقد ربوبيته تجيبت الحتة الأخيرة منين فهمنا بقى النقطة ديت يقول والأحجار التي تحصل للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناها أو أعظم شرشا عندها وبها فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو الخزة بالخزة يقول قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع يأتي فيقول وإنه سيكون مقطع في الحديث أيضا سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي من دلائل النبوة أيضا هيطلع بعد مني ثلاثين واحد يزعمون أنهم أنبياء كل واحد يزعم أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة وحديث ثوبان قصص طبعا العرب كان عندهم العدد في تقريب يعني 35 وعدد 30 28 قال القاضي عياض رحمه الله عد من تنبأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة فوجد هذا العدد فيهم ومن طلع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا هل مقصود أي واحد يدعي النبوة؟ لا طبعا وإلا فممكن شارع واحد ولا حي واحد 30 واحد يطلع يدعي النبوة في يوم واحد فالمجدوش المقصود المقصود سيكون ثلاثون كذابون كل واحد يزعم أنه نبي يعني في 30 واحد كل واحد يزعم النبي هيشتهر أمره وهيبقى ليه ناس تؤمن به وتصدقه ثم يضمحل قال الحافظ ابن حجر وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي اليمن وفي خلافة أبي بكر خرجت ضيحة بن خويلد الأسد في بني أسد وسجاح الكهنة في بني تميم وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قتله وحشي وقاتل حمزة ومعهد ثم وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر ونقل أن السجاح تابت أيضا ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتل الحسين فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وكذلك خرج في خلافة بني العباس جماعة يقول الشارح وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء يعني دماغه تبقى تعبان فعلا في مرض نفسي كده يعني أي حد درس في الطب النفسي يعرف في مرض نفسي حتى في الغرب الناس مش مسلمين يدعي إن هو المسيح عليه السلام ولو واحد يدعي إن السيدة مريم بعضهم يدعي إن هو المهدي فساعات العملية بتظهر كده إيه يقوم يدعي إن هو نبي يدعي إن هو فمش دول في المقصودين المقصود مين؟ المقصود اللي يزعم النبوة ويتابعه عليها إيه الناس يقول وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه ويلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال قولوا أنا خاتم النبيين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين طيب خاتم النبيين أما عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ليس مبشرا برسالة ولا آتيا برسالة، وإنما ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أتباعه صلى الله عليه وسلم، فيصلي إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزم. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من دول البيت؟ أول حاجة الطائفة المنصورة دي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال، يعني لا تزال يعني مستمرين، لا ينقطعون أبدا في استمرار في الزمان. لحد إمتى؟ لحد ما تأتي علامات الساعة الكبرى، فتأتي الرياح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتدخل من تحت أباطهم فتقبض كل من في قلبه خير، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. لا تزال أول وصف. ثانيا ظاهرين، ظاهرين يعني مش مخبيين، والظهور له معني ظهور المنهج والحجة والبيان، فالحق أبلج عليه نور كما قال معاذ: عليك بالحق فإن الحق عليه نور. ولو قالهم الحق ظاهر، هؤلاء ظهور منهجهم وظاهرين بالسيف والسنان، لابد أن أصحاب الحق على مدار الزمان في منطقة دون أخرى، وإن صغر حجمها يدخلوا في معركة انتصر. ظهور الحجة والبيان وظهور السيف والسنان. كذلك قوله الظاهرين على ما لا يضرهم من خالفه وخذله، لا يضرهم هم غرباء ولا يضرهم هم أقل من غيرهم، ولو أنهم يقبل يناويهم ولا يتهمهم، لا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله على هذا. أحمد بن حنبل يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك قال البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن سنان وابن المبارك إنهم أهل الحديث. طيب أهل الحديث يعني إيه؟ يعني المحدثين اللي بيروا الإسناد؟ لا، أهل الحديث يعني الذين يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يتخذون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الأقوال والأعمال والاعتقادات، هذه أهل الحديث. الذين لا يقدمون على الحديث رأيا ولا ذوقا ولا وجدا، ولا يقدمون عليه قياسا عقليا فاسدا، أهل الحديث هم الذين يعظمون ما جاء عن رسول الله ويفهمونه كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله، السؤال الذي السنة اللي فاتت محدش جاوب: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، لبين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطب واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة بلد واحدة، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. يبقى الطائفة المؤمنة دي الظاهرة على الحق ممكن يكونوا مجموعة أشخاص في فنون مختلفة في أقطار مختلفة، ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله محمد. الإمام القرطبي رحمه الله قال: وفيه دليل على أن الإجماع حجة. ليه الإجماع حجة؟ لأن لو الأمة جت في وقت من الأوقات كلها قالت رأي، يبقى فيهم الظاهرين على الحق، فمستحيل الأمة تجتمع على بعض. المسائل فيه مسائل. أول مسألة تفسير آية النساء اللي هي فاكروا شو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعبد بن أشرف مرة الفاتحة زي كعب بن الأشرف وحي بن أخطب لم يكون يصدقون حقيقة هذا الأمر، إنما وافقوا المشركين في ادعائهم أن عبادة الأوثان حق، فألحقوا بهم في هذا الوصف. وإثبات أن اليهود منهم كعب بن أشرف حامل أخطر عبدوا الأصنام أو أخذوا حكم من عبدوا الأوثان هيجي الاستدلال بها بعد كده إن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم طب اللي كانوا قبلنا سبت أنهم عبدوا الأوثان يبقى إيه؟ يقع في أمة دي نفس القصة. قوله تعالى المسألة الثانية تفسير آية إيه؟ المائدة. إيه تفسير آية المائدة؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى أثبت أن في اليهود والنصارى من عبد الإيه؟ عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت على القراءات المختلفة في الآية. تفسير آية الكهف قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن وقع من النصارى تعظيم قبور هؤلاء الفتية فتية الكهف الذين آمنوا بربهم وأنهم اتخذوا مسجدا بنوا مسجد على قبورهم وعظموه وده أمر يذم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم يقع في الأمة دي من يتخذ الإيه؟ المساجد وعلى قبور الصالحين والأولياء ويعظمها من دون عز وجل. مسألة بعد كده مسألة الرابعة ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع وهل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ احنا قلنا القصه دي شرحناها المره اللي فاتت بس مش عارف حضرتك فاكرين. لا قلنا في بعض طرق او في بعض اسباب النزول ان حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف كانوا يعلمون ان مشركي مكه على باطل وكانوا يعرفون ان هذه الاوثان باطل وهذه الاصنام باطل لكنهم لحسدهم وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما سالوهم انحن خير ام محمد قالوا اعرضوا علينا ما عندكم فعرضوا عليهم ذلك فقالوا انتم اهدى سبيل الم تر الذين قوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هم هنا ما كانوش مصدقين لكن صححوا وصوبوا بالله يعني بالظبط زي مين؟ واحد عشان ياخد فلوس دلوقتي مصلحته كده يعني او يبقى في منصب معين يقول النصارى مش كفار النصارى دي بتحرق تيجي تكلم تقول عم تتهبل في تقول ايه؟ يقول لك يا عم ده العبد ده ولاد كذا وكذا وهم باطل ودينهم باطل وكفره. طب انت بتقول كده ليه؟ عشان المنصب. هل ده ينفع عند الله عز وجل؟ فحكم من يقول الكفر او ياتي الكفر لاجل مصلحه دنيويه. عشان كده الامام محمد بن عبد الوهاب اتى بالمساله دي هنا بيقول ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت في الايه؟ مين بقى دول؟ الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. كان الايمان بالجبت والطاغوت في الايه؟ هو موافقة. هل هو اعتقاد القلب أم هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ طب هو بيجيب المسألة دي ليه؟ بيقول وهو بيوجه رسالته للناس اللي منكم هيبقى مع أهل الباطل من بلده وهو عارف أنهم على باطل وزهقان منهم بس عشان مصالحه ينصرهم بالسيف ويطلع يحارب معاهم او يدعمهم ويطلع لهم انتوا صح ده ليه نصيب من الايه. وصل معايا ده ولا ما وصلش يا اخوانا؟ الكلام ده مهم على فكره. الكلام ده مهم. يقول خلاصه الكلام فاذا وجد من انسان موافقة أهل الباطل لأنه يبغض الحق ويكره أصحابه فإنه يكون له هذا. خلاصة الكلام. طيب. مسألة الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. دي برضو نفس المسألة. اليهود قالوا على الكفار إنهم أهدى من الذين آمنوا إيه؟ سبيلا. إيه اللي حملهم على كده؟ الحسد وبغض النبي عليه الصلاة والسلام والغيظ من دعوته صلى الله عليه وسلم. فهل ينفعهم ذلك؟ لا ينفع. فهذا وحده أي بغض النبي صلى الله عليه وسلم وحسد كفر فضلا عما نسبوه إليه بعد ذلك. مسألة السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. يعني أنه يقع في الأمة من يفضل الشرك على دين التوحيد، يفضل دعوة المقبورين زي ما تعمل مؤتمر جروزن الأخير ده لسه من أسبوعين، وخرج فيه سنين وناس سنين زي الدكتور أسامة الأزهري وغيره يقولوا كده، إيه المشكلة من الناس تدعو الله عند قبور الأنبياء وعند قبور الأولياء ويستشهد وصرف العبادات لغير الله لبس المشرك، وإن ده غلو في التكفير، وإن غيرنا نقول نغنى نخطئه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يأتي بعض الناس فعلا ويفضل ما يفعل أفعال المشركين على أفعال المسلمين. ليه؟ لتتبعون سنن من كان قبلكم حزوة كزة بالكزة، زي ما وقع من الذين أوتوا الكتاب أنهم قالوا للمشركين مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهدى منه سبيلا، أن ترى الذين أوتوا مصيبة من الكتاب يقولون الجد والطغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا، يبقى هيقع في هذه الفترة. مسألة بعد كده التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، إيه اللي يخلي الناس تخاف؟ وإيه اللي يخلي الناس تؤكد على معاني التوحيد؟ وإيه اللي يخلي الناس تقفل الذرائع وتسد ذرائع الشرك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في هذه الأمة من يعبدون الأوثان كما في الحديث ثوبان قوله حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان. مسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مختار ابن أبي عبيد الثقفي مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أي في القرآن أن محمدا خاتم النبي، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة فتبعه في فئام كثيرة. كنت عايز تتعجب، انت زعلان ان احنا بنقول دعوه التوحيد وان احنا بندعو في شبه جزيره العرب وان في علماء ضلال فاسدين عمالين يفسدوا الناس والعوام بتتبعهم، طب تعجب ان يطلع المختار بن ابي عبيد الثقفي في اواخر عهد الصحابه وهو بيقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، ويقول انا بؤمن بالقران والقران فيه ايه بتقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومع كل هذا يدعي انه نبي وجبريل ياتيه، مش بس كده وفي فئام من الناس تتبعوا على ذلك ويخوضوا معاه حد ما يتقتل، يبقى انت بقى بتتعجب ليه ان في ناس من الامه دي سنه 1200 هجريه وشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ميت سنه 1206 مش كده؟ بقول 1115 وميت 1206، ليه بقى انت بتستعجب ان في ناس في القرن ال 12 بتعبد الاوثان او بتفعل افعال الشرك؟ وتقول ازاي الناس اللي تشهد الشهادتين يفعلوا افعال الشرك؟ ما هو الراجل ده كان بيشهد الشهادتين وادعى النبوه والناس صدقته من اللي كانوا يشهدوا الشهادتين برضه، يبقى انتبه لمثل هذا. المسألة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أهل الحق مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم. المسألة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وده كما ورد في الحديث حديث متواتر على الفكرة. فمهما كنت على الطريق المستقيم ومعك آية استمسك من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك من خالفك. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني إلى قبيل قيام الساعة اللي هو هبوب الريح التي تأتي ومسها مس الحرير وريح المسل هتأخذ المؤمنين من آباطهم كل من كان في قلبه إيمان تأخذهم فيموتون منها أما غيرهم فلا، فيبقى الناس بعدهم وتقوم عليهم الساعة تقوم على شرار الخلق. المسألة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبره بخلاف الجنوب والشمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الفتوحات بعده شرقا وغربا في آسيا وفي إفريقيا، ما حصلتش الفتوحات في عمق إفريقيا جنوبا ولا في أوروبا شمال، شرق وغرب، شكل زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارب جمع لي الأرض. المسألة الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين. قالوا إنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، في الرواية أخوف ما أخاف عليه. مسألة الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. يعني إيه عبادة الأوثان؟ أن الوثن كل ما يعبد من دون الله، سواء كان حجر أو شجر أو صنم، سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها، فقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن له صورة أخرى أو هيئة أخرى. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.